سوقها زجر بضاير بيموتوا والشمر يحدوها يا بسيب بأبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها يا واليوم أهل أمية تبدي هذا المثكل الثقيل إيه تلاحظ انتقلنا حمينا ويا الأبيات اجت حماوتك الصوتية مع حماوة الشاعر العاطفية صح؟ بينما لو قارين كلنا على فرد نسق لأن بالمحاضرات الأولى قلنا لكم الخطابة هو جعل الروح المناسب في جسد اللفظ المناسب يعني إحياء الكلمة إحياء الكلمة هاي الكلمة اللي هي بالأساس تد تطلقها إلوش في سبيل تحيي القلوب يعني إحياء في إحياء فبالك وياك أنت تكون ميت وتريد تحيي ما يطلع من أمرك شيء لازم أنت يكون قلبك حي أنت يكون قلبك حي انطلاقتك واثق من عدها طالع المنبر بكل هدوء تبدأ صلى الله عليك والله أهدأ واحد شفته في مقدمته في الديباجة المرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله ما تسمعها ما تسمع أحيانا مرحوم شيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه من كان يقول أحيانا صلى الله عليك صلى الله صلى الله ماكو تحس انه دا يعلسها ما دا يقولها ليش في سبيل يبدأ من قرار القرار ينطلق أحيانا يبتشيك ببيت أبو ذي يقرأ درج درج درج هالشكل يحكي لك يا حكي وينزل دمعتك أشو إحنا نظل نعيط ونصيح وتطبق حنجرتنا وما حد يبكي قضية أساسية ما ذكرتها لا باليوم الأول إلى اليوم خليتكم ها تنضج المحبة في قلوبكم للدرس خاطر أقول لكم الأساس الإخلاص والله لا ينفع العالم علمه ولا الخطيب خطابته ولا المعلم تعليمه ولا الغني ماله ولا ولا ولا ولا إلا بالإخلاص العمود الفقري لكل عملنا هو الإخلاص يمكن كاتب وينها يمك ايه اقراها بالله اقراها سيد عامر إذن هذا عمود الفقري في عملنا اخلص اطلع وشلون ما تريد تقولها كلمة يا حسين تطلع حلوة بحلقك وشلون ما يريد يطلع صوتك يطلع حلو بس تكون مخلص تكون مخلص متوجه الله جل وعلا في كتابه المجيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إباري له يعني تتشيلك منا ومنا شلون الطفل يريد يمشي ها تخاف عليه يوقع منا ومنا والله بكسر الهاء وبالله وتالله صدقوني فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي اللي ترعانا لأن احنا هدفنا أن ندخل المواساة على قلبها الطاهر وكلكم حافظيها الرواية ها رواية ميلاد الحسين عليه السلام عندما بشر جبرائيل عليه السلام نبينا باسم الحسين وبدور الحسين عليه السلام فأخذ يبكي روحي فداء قالت له الزهراء أبا أيقتل ولدي الحسين في حياتنا أو بعد مماتنا قال بني بعد مماتنا قالت أبا فمن يبكي على ولدي الحسين قال بني سيكون لنا شيعة تبكي رجالهم على رجالنا ونساؤهم على نسائنا لذلك هذا الشاعر بكل إخلاص يقول ها على لسان حال الزهراء وين اللي يواسيني على من على ابن الذي حزه وركبته وين اللي يواسيني يا شيعة على حسين وولاده ورضيعة وبن والد عهن الطليعة إذن عملك بالأساس ومواساة للزهراء سلام الله عليها جلستك على المنبر يعني أنت بين يدي الزهراء سلام الله عليها